ذاك الوصي حيدرا بحبه دمي جرى وليته منذ الصغار. أما إمام المجتبى به النبي أطنبا نداه فاق السحبا نواله مثل المطر. أئمتي اثنا عشر أئمتي اثنا عشر أئمتي اثنا عشر هم الأمان للبشر هم الأمان للبشر أئمتي اثنا عشر. كذا الحسين فهو من أحيى لمنهاج السنان سبط النبي المؤتمن أبو المصابيح الغرام. وذا علي الساجد خير الورى والعبد فاضت به المحامد أماننا يوم الخطر. أئمتي اثنا عشر أئمتي اثنا عشر أئمتي اثنا عشر هم الأمان للبشر هم الأمان للبشر أئمتي اثنا عشر. وقد تجلى الباقر مثل الشعاع زاهر مجاهد وصابر لكل علم قد بقى. أما الفضاء الشاهق فهو إمام الصادق هو الكتاب الناطق في الحشر نعم المدخر. أئمتي اثنا عشر أئمتي اثنا عشر أئمتي اثنا عشر هم الأمان للبشر هم الأمان للبشر أئمتي اثنا عشر. أقول قولا فاسمعوا موسى إمام السابع هو السراج الساطع بالفضل والحق اشتهر وشبله ذاك الرضا هو الغريب قد قضى. شمس الشموس في الفضاء بنوره الكون ازدهر. أئمتي اثنا عشر أئمتي اثنا عشر أئمتي اثنا عشر هم الأمان للبشر هم الأمان للبشر أئمتي اثنا عشر. وذا الجواد ذو العلا محمد خير الملا يهدي به الله إلى جنانه في المستقر. وراية المجد علي خير الهدى تلكم لي به الكروب تنجلي ولينا خير البشر. أئمتي اثنا عشر أئمتي اثنا عشر أئمتي اثنا عشر هم الأمان للبشر هم الأمان للبشر أئمتي اثنا عشر. وهكذا في العسكري الحسن المطهري نبراس كل الأعصري إمامنا الحادي عشر. ثم الإمام المرتجى مهدينا باب النجا هو المغيث والرجا به الطغاة تندحر. أئمتي اثنا عشر أئمتي اثنا عشر أئمتي اثنا عشر هم الأمان للبشر هم الأمان للبشر أئمتي اثنا عشر. بحقهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولا تزغ قلوبنا بحق سادات الدرى. أئمتي اثنا عشر هم الأمان للبشر بهم أنال المبتغى والحشر في خير الزمر. أئمتي اثنا عشر